نعدي حبس النكر وحيانا نيك في بياتي شبقى لي في هالسكت وكان رضع الوالدين بلاد مربحت منها كان وجيعة راسي ربي يعطي الرزق نحرس عيودي ما حامدين زعلي ما تفون ربي فرج لي خلاصي بلاد الفاكر ونشتار ذكورة حابسين حبوا لي يحشي فيه كيما بحر جلاسي ولا ترغي صابون انتو سلوالك خالسين مليش الغالتين شتاو الحال سيف عملنا صارفين بلاد القحبة تحب كيف حرب وتعنيف عيش لهم سفح لي كيفي ما هو مرتاح الراحة موتو عارفين مخي صعب يا ما صعب نشوف عيوبي تهزت حين ولا تسمع عينك ما تريش كعبة شربوا على البحر قاعدة عروبي كانت تحن وخوه اللي بريما مصور ألفين ربي مرزين العالي النواب كلم الحق وماني ساكت كان في قبري على يقين باللي دارنا شعر بلاش باب صارت بلي مفعول تحل الصوبة ولا المورفين مصايف زايد هذا الكل مالبور ولايت بالتجريبي بابا حبيبي الباقي كله زوك وشايت معاني بلاد تعاني تو تراني كي ندوان صحبة ولوش على البراني لقيتو كان الوابنا وقايد سوايت انا فايت حمى ولو جوت غلط تعيط راحتي خايد سطلة ولا شرب مخالد شطير ولا صاير ولا تتحاول تتغير بلاد تحبك راسك طاير فرخي قبيح وديما يصالد جريت ما خلصت بلاد العفات تحبك كلب سوق صدق روحك بشترى العباد يصدقوك نسالي فما خالق اما هو مخلوق عرفوا فما النهارة مع ما هم عارفين نعيشوا زايتين بلاد تخربيش كبش تحربيش وضو نهار ما تشوفوش بطاقة تفتيش تولي حاجة ما يجيش زايد ينفع كارتوش في الاخر هما الخاسرين انا القاسرين وانا المصاب ندم وتراب ولا تتعب تجل زيتنك جيب عشيك انا ما عرفتش فيها الاصحاب خي انا المرض اللي خليكم فينا بيتين ربي قاسين والاخير الطحان حريم السلطان بلاد تحبك ملهوف الجهل مصيبه والفلوس مشت في الغطان انتم قوم الشر واحنا منكم انا حاسبين وجيعه وتصدير والسحر مسحور شرف كبير اللي خلينا فيها البصمات تغطي العريان في الشعب تعري المسطور اما حب الماده اللي خلينا فيها غافلين نحكي على اللي جرالي نحكي فيه الحالي بلاد الفوسي ولا اللوسي الشكوى كان الرب العالي ينبوع ولا الجوع والملكوع ما ينساش بلاش طلوع على الموضوع واللي بري ما فيها خرالي صالي عيش مكالي والمهم عطي مجهود بخالي خويا الغالي وخلي قولو مش موجود انساني انا فاني وفالاول هات تاني ما نكراش اللي خلاني وحاول حسن الماضي